لكتاب الله، لو اشترى أحدهم مصحفا ومصحفا وقال اشتريت هذا بثمن كذا، هل على هذا اللفظ محظور شرعي؟ لا، ما المحظور فيما لو كان لفظه القرآن بدل المصحف. أما هو السؤال منصب على المصحف فلا محظور فيه. نعم.